الإسكندرية تقدم نهارك نسمة ضليلة وليلك لمة العيلة هدوءك ملهم الشعرة وشال عن أهلك الشيلة وناسك قلبهم صافي معاهم نسهر الليلة. قريتي بصحبة فيصل حجاج. مستمعينا الأعزاء، وفي مكان جديد وهو بالتحديد عزبة تسمى قصد أغلي أو إزدغلي كما يطلق عليها ساكن هذه العزبة. هذه العزبة تابعة لقرية تسمى الأشراك، وقد سجلنا فيها من قبل، وتابعة لمركز الرحمنية محافظة البحيرة. في البداية استضفنا أحد الشخصيات المؤثرة في هذه العزبة، بل نستطيع أن نقول أحد النجوم في هذه العزبة. نترك لحضراتكم التعرف عليه من خلاله. دكتور محمد السيد أحمد النجار، حاصل على دكتوراه الفلسفة في الأداب كلية الأداب جامعة اسكندرية، وأعمل باحث بمديرية التنظيم والإدارة بالبحيرة. دكتور محمد، في البداية يعني عايزين يعني نتعرف مع السادة المستمعين ان العزبة دي اسمها قصد اغلي، وبعدين انتوا بتقولوا عليها ازداغلي، ايه الحكاية دي؟ والله احنا دائبنا وخرجنا على ان هذه القرية تسمى بهذا الاسم نسبة الى احد الشخصيات الانجليزية التي كانت تقطن هذه العزبة، وكان يدعى قصد اغلي، واحنا بنقول عليها في الشهرة قصد دغلي او ازداغلي واحيانا الزغلي حسب ما يطلق عليها العامة. بصفة حضرتك يعني في التنظيم والإدارة، فبالنسبة لتنظيم وإدارة هذه العزبة يعني نتكلم عن عدد السكان. والله هو عدد السكان يعني يتراوح يعني يقترب من 1000 أو يزيد قليلا. ممكن كلكم تقعدوا في عزومة واحدة مع ممكن طيب بالنسبة للمهن في هذه القرية، تشرح لنا برضو أو تذكر لسادة المستمعين أنواع المهن بالنسبة من زراعة ويعملوا في المجال الحكومي؟ والله هو يعني العمل الأساسي في هذه القرية هو الزراعة، ولكن بحكم أن الحمد لله أن التعليم في هذه العزبة يكاد يكون يعني بدرجة عالية، لأن وخاصة القرآن الكريم، لأن احنا مجاورين لقرية الكوفية اللي بتشتهر أساسا بحفظ القرآن الكريم وتحفيظه. في بقى بعض الشخصيات اللي يعني وصلت في العلم، في خرج من هذه القرية دكاترة ومهندسين وباقي من التخصصات المختلفة. جميل. الدكتور محمد السيد أحمد النجار الحصل على الدكتوراه في الفلسفة والأداب والباحث في التنظيم والإدارة، حضرتك تسكن في عزبة، إيه أمنياتك كرجل يعني في العلم وفي الإدارة؟ أمنياتك إن هي تتحقق بالنسبة للعزبة، ولا أنت عايز تسيب العزبة وتروح حتة تانية؟ والله هو الواحد ما يتمناش إنه يخرج من هنا، لأن أفضل مكان الواحد بيعيش فيه هو المكان اللي نشأ وتربى فيه وليه ذكريات فيه. أول أمنيات في هذه العزبة إن إحنا نشعر يعني ببعض الخدمات، رفاهية في الخدمات أكثر من ذلك. في الخدمات الأساسية اللي إحنا بتفتقدها العزبة. يعني بالنسبة للزراعة، مياه الري نفسها تكاد تكون ملوثة، عبارة عن مياه صرف صحي. محتاجين مثلا مدرسة، كان سبق قبل كده انهم قالوا ان هتنشأ مدرسة في هذه العزبة وجم أسوها، واحد المزارعين تبرع بالأرض ولم يتم بناءها حتى الآن. الطريق برضو يعني اللي هو طريق الهورية الكوخية، طريق متكسر بالنسبة لي أنا عشان بسافر كل يوم، طريق متكسر وبعاني من هذه. محتاجين حاجات كتيرة يعني، وتعتبر حاجات أساسية بالنسبة لنا. أنت عندك أولاد يا دكتور محمد؟ عندي حور إن شاء الله. ما شاء الله، عندها كم سنة؟ عندها سنة وشهرين. ده انت عريس جديد بقى يعني. و وكان لنا هذا اللقاء مع أحد الشباب في هذه العزبة. نتعرف عليك. علاء إبراهيم حسن محمد سالم. علاء بتعمل في إيه؟ والله أنا سايق عربية تونات. يعني بالنسبة للسلبيات اللي أنت شايفها في العزبة واللي بتعاني منها العزبة وأهالي العزبة بصفة عامة، تقدر تلخصها لنا عبارة عن إيه؟ والله عندنا مشكلة الطرق، ما فيش طرق خالص، والمواصلات ضعيفة جدا. يعني لو عندنا ناس تعبانة بتكسب كيلو ولا عندها حاجة، باستحالة تعرف تطلع للجهوبية إنها تركب مواصلات ولا حاجة. ما فيش أي مواصلات خالص. طبيعة المشكلة في المواصلات إن إحنا بنبعد عن القرية اللي هي فيها موقف المواصلات بينين كيلو. قرية إيه؟ قرية الكوكية. وما فيش مواصلات خالص بالنسبة للناس. عندنا ناس كبيرة وكبار السن وما بتعرفش توصل إن هي تركب عربيات الكبود من قرية الكوكية. وبيعانوا من لأن ما فيش طريق وما فيش أساساً. بالنسبة للمواصلات اللي بتوصلك للموقف بتاع القرية اللي هي الأم دي. ما فيش خالص. طيب إيه تاني غير المواصلات؟ عندنا بالنسبة لمشكلة المياه الري. مشكلة مياه الري، الناس بتعاني من مشكلة المياه الري لأن إحنا عندنا مكنة رفع موجودة بقرية البكوات. وطبعا هي اساسا ما بتجيبش ميه نظيفه كمان. بتجيب ميه صرف صحي. الناس يعني انتوا بتروا بالصرف الصحي؟ بنروا بالصرف الصحي. ده ايه الحاجات الجميله دي؟ ده احنا عندنا نسبه فيروس في البلد من كتر الميه، وفشل كلوي من كتر الميه، حاجات ياما كتير قوي. يعني مش عايز اقول لك كام حاله. يعني عندنا مشكله برضك ان الترعه عندنا بتاعت الري بتحيط داخل العزبه وبتسبب مشاكل جامده في العزبه برضك. يعني الترعة عندنا داخل الكردون المباني. يعني ممكن ايه الاطفال الصغيرين يعني يغرقوا فيها؟ ممكن الاطفال الصغيرين يغرقوا فيها، بس هو من قله الماء ما فيش بينزل كده بس مشكلتها عندنا المغزى. بيطلع منها الحشرات والفئران والنزل. يعني مطلوب ايه؟ ردم هذه الترعة يعني؟ ايوه مطلوب برضه. ولا تغطيتها؟ تغطيتها يعني. لا تغطيتها. طب بالنسبه لمياه الشرب عندكم؟ مياه الشرب كانت ضعيفه جدا، بس احنا قمنا بالجهود الذاتيه وجبنا خط على حسابنا من طريق البكوات، والحمد لله كويسه دلوقتي. احنا قعدنا سنتين من غير ما نشربه بالجميه، كنا بنملى حضرتك بالجراكن من قريه جنبنا اسمها الجوجيه. طيب في قرى كانت بتشتكي من ان الميه بتاعه الشرب مختلطه بميه الصرف الصحي، المشكله دي موجوده عندكم ولا الميه عندكم فيها نوع من التحسن؟ لا والله كويسه عندنا، ما نقدرش نقول على حاجه. يعني هي كويسه ميه الشرب. دي مميزات. ايوه دي مميزات. ايه المميزات اللي انت شايفها تاني عندكم في العزبه؟ والله ما في مميزات عندنا خالص. لا لازم تشوف مميزات، احنا قاعدين نسجل الكهرباء منوره اهيت والدنيا ماشي. الكهرباء ماشي. عندنا مميزات ان عندنا الناس بتحب بعض هنا، وناس كويسه متعاطفه، تعتبر اسره واحده. مع الأستاذ نتعرف بحضرتك. السيد شعبان عبد الخالق. حضرتك في أي مجال يا أستاذ السيد؟ والله أنا شغال مدرس في الأزهر. يعني بالنسبة للتعليم في هذه العزبة، نظرة للتعليم في هذه العزبة من حيث نسبة الأمية ونسبة التعليم والشباب والفتيات والمواهب، تصنفها لنا إزاي بصفة حضرتك يعني شغال في التربية والتعليم؟ تتكلم لنا عنها. والله كان من فتره يعني، بس مش من بعيد يعني، كان متعلمين في البلد او في العزبه هنا كان عددهم بسيط يكاد يكون معدودا على الاصابع، ولكن دلوقتي نظره الناس اختلفت. اصبح فيه نسبه تعليم كويسه، اصبح فيه تعليم عالي في كليه، نسبه الناس معاها كليات كتير. في ناس معاها، في دكاتره هنا في العزبه، في ناس معيدين، في ناس مهندسين، يعني الناس كلها او الاهالي بتوع العزبه خلاص. بالنسبه للفتيات والشباب يعني في تقارب ولا الفتيات بتقتصر على دبلوم وتقعد او ما تكملش تعليمها؟ لا في فتيات برضو بياخدوا الطريق للاخر. يعني في كل في بنات او فتيات معهم كليات برضو، يعني في برضو في مهندسات هنا، وفي برضو فتيات في كليات مثلا زي الشريعه وقانون، وفي كليات ناس معها تمريض فتيات برضو. استاذ شعبان مدرس بالازهر، انت شايف ان في خلاف او في فرق بين انك تكون عايش في عزبه او عايش في قريه؟ يعني انت مثلا عايش في العزبه تتمنى انك تكون عايش في القريه، ولا انت شايف ان مفيش فرق كل واحد يعني؟ لا برضو القريه بتختلف عن العزبه. يعني مثلا قرية فيها مرافق فيها مرافق بتلاقي فيها مثلا حضانات مثلا كويسة، انما العزبة للأسف يعني من خفيش تكاد تكون بتعتمد على الخدمات الموجودة في القرية في القرية الأخرى. أمنياتك في التعليم في هذه العزبة يعني بالنسبة للشباب والفتيات نفسك تشوف إيه؟ نفسي أشوف يعني ناس نسبة التعليم عالية، ونفسي أشوف شباب كتير متعلم يخش الكليات القمة. ننتقل الى احد الناس كبار السن والمقام في هذه العزبه. اهلا بك يا حاج. اهلا بيه. نتعرف على حضرتك. السيد احمد محمد جهر. عم سيد، يعني انت مولود في هذه العزبه ولا جاي جديد؟ لا ده انا كنت في بلد فرح من بس انت فضلت انك تقيم هنا. يعني حضرتك عم بتعمل في مجال الزراعه؟ ايوه انا شغال في الزراعه. ايوه الصرف بوظ الارض ومش لاقيين ميه الصرف، عاملين ارتوازات. الارتوازات بتاكل مننا الزرع، واصبحت دلوقتي الاراضي ضعفت عندنا. ايوه يعني ايه ارتوازات دي؟ بعد 63 متر ولا 70 متر في الارض. يعني المياه الجوفيه. ايوه. طيب بالنسبه للمحاصيل الزراعيه الموجوده هنا في العزبه بتزرعوا ايه يعني؟ من يزرعوا رز وقطن وذره جميع الزراعة، بس من ايام المية ما باظت ما عادش بنزرع رز. ايوه يعني انا من ضمن بيتي عاوز اردب رز مش لاقي. وانت عندك ارض زراعية؟ انا عندي ارض زراعية بشتري الاردب سائل عليه الليلة قال بقى 1000 جنيه. طيب انت ما بتزرعش رز وبتروح تشتري الاردب؟ ما في ناس تانية بتزرع. ده ناس بعيدة. ناس اللي اراضيها فيها المية النظيف. عموما في مصر في مناطق بتزرع ويعني متاح لها خدمات. أيوة المية والري. أيوة بينما في مناطق مظلومة زيكم كده. اللي فريح الخطبيات. اللي فريح الخطبيات. أيوة دي مية تنظيف. محدش بيجيلكم هنا. مفيش حد بيجينا ولا حد بيسمع الشكاوى بتاعتكم ولا حد بيدور علينا. احنا عاوزين الخير. نهاية هذه الحلقة الممتعة مع أهالي عزبة قص دغلي أو الزدغلي التابعة لقرية الأشراك التابع لمركز الرحمنية محافظة البحيرة. بنشكركم ونتمنى أن نزلل العقبات التي تعاني منها هذه العزبة، ونتمنى أن نكون دائما في خدمتهم، ونتمنى أن يستمع إلينا السيد محافظ البحيرة والسادة المسؤولون في محافظة البحيرة، وأيضا يستمع إلينا المسؤولون في وزارة التربية والتعليم في إنشاء مدرسة يسعد بها أهالي هذه العزبة والعزب المجاورة. ونتمنى إن شاء الله أن نأتي إليهم في حلقة مقبلة ونرى هذه العقبات قد زللت وهذه السلبيات قد أزيلت، ونرى دائما الإيجابيات في هذه العزبة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله. قريتي بصحبة فيصل حجج.